كذلك أيضا من الاتهامات القول بأن القوانين الغربية التي انتقلت إلى العالم الإسلامي مستمدة من الشريعة الإسلامية. ولهذا يقال إن أحد العلماء في الأزهر ألف كتابا في مجلدين سماه المقارنات التشريعية بين القوانين المدنية، القوانين الوضعية المدنية والتشريع الإسلامي، بين القوانين الوضعية المدنية والتشريع الإسلامي. وأيضا نابليون لما أصدر قانونه الوضعي في مصر بعد قدومه إليها واحتلاله لها وإطلاع رجال القانون الفرنسي على ما كتبه العلماء في الفقه الإسلامي أو إطلاع بعضهم، أنهم أتوا بهذه النتيجة، وهي أنه لا يكاد يخرج هذا القانون عن قول عالم من العلماء، حتى صرحوا بذلك، بل قالوا إن 95% من القوانين أو يمكن 98% من القوانين كلها تتوافق مع قول عالم من العلماء. وهكذا تحولت الشريعة الإسلامية إلى لا شيء، وصارت القوانين الكفرية المبنية على تحكيم الطاغوت والمستمدة أحكامها من حكم الطاغوت صارت هي شريعة الإسلام، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هنا عبارة قالها أحد أساتذة القانون من الغربيين اسمه فينز جيرال، يقول فيها مبينا تميز الشريعة الإسلامية عن أي قانون آخر، يقول: الواقع أن النظامين الرومي والإسلامي. هنا كلمة الرومي وقفة، لأن كثير من المستشرقين والمبشرين وأذنابهم ممن تبعهم من بعض المسلمين يقولون إن الشريعة الإسلامية مستمدة من القانون الروماني اللي كان موجود قبل الإسلام، من القانون الروماني. وبعضهم يتهم الرسول نفسه بأنه كان يستفيد من القوانين الرومانية الموجودة في ذلك الوقت، والبعض الآخر يتهم أئمة الفقهاء كالشافعي وأبي حنيفة أنهم استمدوا الفقه المنسوب إليهم من القوانين الرومانية. وهذه فرية رد عليها جمهرة من الباحثين، بيّنوا فيها أنه لا علاقة إطلاقا بين الشريعة الإسلامية وبين القانون الروماني، لا من قريب ولا من بعيد، وأن الشريعة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت شريعة ذاتية مبنية على الأحكام التي أنزلها الله سبحانه وتعالى من خلال الوحي الموحى، كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول هذا الرجل وهو غربي غير مسلم، يقول: الواقع أن النظامين الرومي والإسلامي متضادان إلى حد لا يمكن معه التوفيق بينهما فيما يتعلق بالمسائل الأساسية وهي المأخذ الصحيح للقانون، فالقانون الإسلامي هو قانون الله المشرع الوحيد، ولا سلطة لأي أمير في وضع القوانين ومشيئة العوام لا اعتبار لها إلا إذا مثلت إجماعا عاما كافيا، إلا إذا مثلت إجماعا عاما كافيا. انتبهوا معي لهذه المسائل، وهذا لأنه أستاذ في القانون يعرف مداخل القضية. فيقول: القانون الإسلامي هو قانون الله، انتبهوا معي. ويقول أيضا: إذا قانون الله المشرع الوحيد، إذا المشرع الوحيد هو الله، وليس سلطة من السلط، ليس برلمان ولا مجلس من المجالس هو الذي يصدر التشريعات. وكذلك أيضا قال: لا سلطة لأي أمير في وضع القوانين. ثم أيضا يقول: ومشيئة العوام لا اعتبار لها. انتبهوا للديمقراطية اللي يقول لك خلاص انتخابات وهي التي تختار أو مختار، مشيئة العوام لا اعتبار لها إلا إذا مثلت إجماعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجتمع أمتي على ضلالة. ويقول أيضا: الشريعة كما ذكرنا من قبل تختلف اختلافا أساسيا عن القانون الرومي، سواء في طبيعتها أو في غرضها. فالقانون الرومي حتى في خالص ناحيته المجردة والعلمية ليس إلا قانون العلماء القانونيين، أو كما يقال في المثل اللاتيني: كل قانون وضع فإنه وضع بسبب إنسان. أما القانون الإسلامي فهو أولا وقبل كل شيء نظام أهل دين يطبقون الأحكام الموجودة على الوقائع، وغرضهم وصل كل نفس إنسانية بالله تعالى. ويتعجب الإنسان أن مثل هذه العبارة القوية الصحيحة تصدر من هذا الكافر الذي فهم، سواء آمن أو لم يؤمن، اقتنع أو لم يقتنع، الذي فهم الفهم الصحيح لمصدر التشريع، مصدر هذه الشريعة الإسلامية، والفرق بينها وبين القوانين الجاهلية. ننتقل بعد هذا إلى قضية أخرى تاريخية تتعلق بالقوانين في العالم الإسلامي، وكيف دخلت العالم الإسلامي، وكيف حربت الشريعة الإسلامية. أقول أولا، من أوائل ما بدأت تحارب به شريعة الإسلام امتيازات الأجانب. ومعنى امتيازات الأجانب إعطاء الأجانب داخل الدولة الإسلامية مزايا، منها مثلا أنه لا تفرض عليهم جمارك ولا ضرائب، وإذا ارتكبوا جريمة يحاكمون إلى قناصلهم ويذهبون إلى أي مكان شاءوا. أول من أعطاها في الدولة العثمانية سليمان القانوني سنة 1535 ميلادية، أعطى هذه الامتيازات للدولة الفرنسية. وبسبب هذه الامتيازات تدخلت الدول النصرانية في شؤون الخلافة الداخلية، وهذا معناه الآن نحن في القرنيش، يعني قبل 400 سنة تقريبا، قبل 400 سنة بدأ مثل هذا الخلل، لأنه كون الأجانب يأتون ثم تعطيهم امتيازات، وهذه الامتيازات تجعلهم لا يحاكمون إلى الشريعة الإسلامية، هذه قضية حقيقة تعتبر بدايات خطيرة. وأيضا في مصر أعطوا أي الأجانب امتيازات أكثر من الامتيازات في تركيا، ولم تلغى هذه الامتيازات، ما ألغيت هذه الامتيازات في مصر إلا بشرط عدم العودة إلى الشريعة الإسلامية، هكذا ما ألغيت إلا بشرط عدم العودة إلى الشريعة الإسلامية. ثانيا، البدء بتطبيق القوانين، أي القوانين الوضعية. في سنة 1840 ميلادية صدر أول قانون مستمد من مصادر أجنبية، وهو قانون العقوبات العثماني المنقول من القانون الفرنسي. 1840، يعني قبل كم سنة؟ 154 سنة صدر أول قانون مستمد من مصدر غير إسلامي، وهو القانون الفرنسي. وفي هذا القانون في العقوبات ألغي الرجم، وألغي القطع، وألغي التعزير. انتبهوا معي لكيفية دخول الخلل للعالم الإسلامي. ثم بعد ذلك بعشر سنوات، أي سنة 1850، صدر قانون التجارة، أيضا مستمد من القانون الفرنسي. وبعده أيضا بقرابة 11 سنة، أي سنة 1861 ميلادية، صدر قانون أصول المحاكمات التجارية. وبعده بخمسة عشر سنة، أي في سنة 1876 ميلادية، صدر القانون المدني باسم مجلة الأحكام العدلية، وهو مأخوذ من الفقه الحنفي. القوانين الثلاثة السابقة قوانين وضعية مخالفة للشريعة الإسلامية. القانون المدني الأخير مأخوذ من الفقه الحنفي، لكنه صيغ صياغة قانونية ووضع باسم مجلة الأحكام العدلية، وهذه المجلة لا تزال إلى الآن موجودة تطبع، ولها شروح يسمى شرح المجلة، تجدونه في المكتبات اسمه شرح المجلة. فأدى هذا إلى التناقض مع القوانين السابقة. مجلة الأحكام العدلية صيغة بصيغة القانون، وهذا خطأ، لكنها مستمدة من الفقه الحنفي، فهي شرعية قريبة من الشريعة، لكن القوانين التي قبلها هي قوانين وضعية. ثم أيضا هذا في نسبة لتركيا، في مصر القانون الذي حكم مصر منذ سنة 1883 ميلادية، 1883 ميلادية هو القانون الفرنسي، وضعه الكفار باللغة الفرنسية أولا، ثم ترجموه إلى العربية، ثم زعموا أن النسخة العربية هي الأصل. وكتبوا على الطبعة الفرنسية ترجمة طبق الأصل، يعني وضعوه في الفرنسية وترجموه إلى العربية وزعموا أن العربية هي الأصل، ثم ترجموه إلى الفرنسية وكتبوا على الطبعة الفرنسية ترجمة طبق الأصل. وهذا كله من باب التلاعب على المسلمين، خاصة في ذلك الوقت لم يكن تغيير الشريعة الإسلامية سهلا بالنسبة للأمة الإسلامية. وكذلك أيضا في العراق في سنة 1918 ميلادية وضع قانون باللغة الإنجليزية ثم ترجم إلى العربية، وزعموا أيضا أن القانون العربي هو الأصل، وهذا كله من باب التلاعب على الأمة الإسلامية. كيف تآمروا على الشريعة الإسلامية وفرضوا القوانين الوضعية في الأمة الإسلامية؟ أولا ادعوا أن القوانين الوضعية غير مخالفة للشريعة، انتبهوا معي، ادعوا أن القوانين الوضعية غير مخالفة للشريعة. ففي مصر كلف الخديوي إسماعيل الشيخ مخلوف المنياوي تطبيق القانون الفرنسي على مذهب الإمام مالك، فوضع كتابا ضخما في ذلك، وهذا طبعا خطأ كبير من هذا الشيخ، كأنه يريد أن يبرر هذا القانون الفرنسي ليقول إنه موافق لمذاهب الفقهاء، ومنها مذهب المالكية. لما نفذت المحاكم المختلطة والمحاكم الأهلية سنة 1875 ميلادية و 1883 ميلادية، شكلت لجنة من علماء الأزهر للمذاهب الأربعة للنظر في موافقتها لها. انتبهوا معي، محاكم مختلطة، مش معنى محاكم مختلطة، محاكم مختلطة أي يحكم فيها أجانب ومسلمون، ومحاكم أهلية وهي كلها قوانين وضعية ليست موافقة للشريعة الإسلامية. فلإرضاء المسلمين شكلت لجنة من علماء الأزهر للنظر في ذلك، فلما درسوها خرجوا بنتيجة بالنسبة لهذه القوانين، قالوا فيها إن هذه القوانين، انتبهوا معي، ببنودها إما أن توافق نصا في أحد المذاهب الأربعة، أو أنها لا تعارض نصا فيها، أو أنها تعتبر من قبيل المصالح المرسلة التي يجوز الاجتهاد فيها رعاية لمصالح الناس. حوث بالله، هذه نتيجة خطيرة. قوانين فرنسية تطبق ثم يأتي من يفتي لها بأن هذه القوانين لا تتعارض، إذا معنى ذلك ما صارت الشريعة الإسلامية شيئا متميزا، ما صارت الشريعة الإسلامية شيئا متميزا حينما يحكمون هذا الحكم العام. والقضية كما تعلمون جميعا لم تكتفي عند هؤلاء، بل كثيرا ما يردد القانونيون هذا الشيء. تأتي لقانون مستمد أصله من غير الشريعة، والتحاكم إلى غير الشريعة، والمشرع هو غير الشريعة. ثم إذا جئت قال لك هذا لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية بل يتوافق مع قول عالم من العلماء. ثانيا، إذن الدعوة الأولى دعوة أن الشريعة الإسلامية لا تعارض القوانين الوضعية. الثانية دعوة التوفيق بين الشريعة والقانون، مزج الشريعة بالقانون. وهذه أيضا أخذت عدة أشكال، منها حرص هؤلاء القانونيين على إدخال القوانين في كليات الشريعة، في كليات الشريعة، لأن إدخال هذه القوانين في كليات الشريعة معناها مزج الشريعة بالقانون، إيجاد تصالح بين قانون من الطاغوت وبين الشريعة الإسلامية. وهذا وجد في تقريبا جميع الكليات الشرعية في العالم الإسلامي إلا ما عصم الله. ثانيا، عقد مؤتمرات للفقه الإسلامي والقانون. ولهذا قال عثمان خليل عثمان في أسبوع الفقه الذي عقد بباريس سنة 1951، أي 1300 تقريبا 71 هجرية، ماذا قال؟ قال: الهدف في نظري وفي الحقيقة هو أن يراد التعاون بين رجال الشريعة ورجال القانون على صعيد التعاون بين ما توارثناه أو ما وصل إلينا من فقه السلف وبين مقتضيات العصر الحاضر. ثم يقول: المقصود أن نوائم بين هذه الأفكار وبين ما ورد في أفكار العصر الحديث من وجود عقبات تجعل هذه الأفكار غير متمشية مع العصر. وعلى ضوء هذا المؤتمر اقترحوا تقرير المواد القانونية في كلية الشريعة بجامعة الأزهر ليقرب بين الشريعة والقانون. وهذه القضية لم تخلو من قيام بعض العلماء في الرد عليها، فمثلا أبو زهرة رحمه الله رد عليها وكتب يقول حول هذه القضية: إنهم يريدون التبديل. انتبه معي لكلمة أبو زهرة. إدخال مادة القانون في كليات الشريعة خدفه خبيث. يقول أبو زهرة: إنهم يريدون التبديل ولا يريدون إيجاد أحكام لما جد من أحداث، إنهم يريدون التغيير في الأحكام القائمة الثابتة بالنصوص من غير اجتهاد، بحيث تسير الشريعة الإسلامية وراء القانون القائم لا أن يسير هو وراءها. يريدون أن تكون الشريعة محكومة بما يجري بين الناس لا أن تكون حاكمة على ما يجري بالخير والشر. وفعلا كلمة أبو زهرة هنا في محلها، فالقانونيون الآن يرددون أن الشريعة الإسلامية صعبة وأن علماء الفقه جامدين وأن لكن القوانين لا هي التي مرتبة ومنظمة ويمكن أن تطبق ويمكن أن يتحاكم إليها وسهلة وعصرية إلى آخره. فإذا مزجوا بين الشريعة الإسلامية والقانون تحول هذا الطالب من دراسة للشريعة الإسلامية في كتب فقهية أحيانا صعبة إلى كتب في القانون مرتبة ترتيب دقيق جدا، ففي الأخير يتحول، وهذا ما شهدناه والله بأم عيوننا، يتحول إلى أن يكون هذا الإنسان عنده نوع من الخلط في هذه القضايا الخطيرة جدا. تجد الواحد منه وهو طيب يقول لك: نعم الحقيقة أنه ما في تعارض، لأنه نفس القوانين هذه لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية، لو عدلت بعض التعديلات مشت معها. وهذا كله من الأمور الخطيرة التي هدف إليها أعداء الإسلام، وفعلا تم هذا. أيضا من المؤامرة على الشريعة في باب إدخال القوانين الإسلامية وإقصاء الشريعة الإسلامية تدخل النصارى المباشر في الدولة الإسلامية. أظن الوقت انتهى. فلعلنا نكمل إن شاء الله تعالى في بداية درس غد هذه القضية، وأسأل الله لي ولكم التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. هذا هو الدرس الثالث من دروس المقدمة، المقدمات الفقهية ونحوها. نبدأه ببعض الأسئلة. هذا السؤال يقول: ما حكم دراسة القوانين الوضعية؟ دراسة القوانين الوضعية لأجل نقضها والرد عليها مطلوب، بل ربما يكون واجبا كفائيا حتى يدرأ هذا الشرع عن الأمة الإسلامية. أما إذا كانت دراستها وتدريسها يؤدي إلى الإعجاب بها وتقديمها فهذا لا يجوز. سؤال آخر يقول: ما حكم تطبيق الشريعة الإسلامية؟ تطبيق الشريعة الإسلامية واجب، وهو جزء من العقيدة، وليس للأمة خيار في أن تطبق الشريعة أو لا تطبقها، في أن تستفتي الأمة كما يصنع في بعض البلاد في تطبيق الشريعة أو لا تستفتيها، بل تطبيق الشريعة أمر لازم واجب، وهو جزء من الإيمان بالله ورسوله، ومن ثم فإن الواجب هو المسارعة إلى الامتثال بالنسبة للفرد أن يطبق الشريعة في نفسه، ومن ولاه الله سبحانه وتعالى أمره، وأن تسارع الأمة أيضا من أولها إلى آخرها بتطبيق هذه الشريعة، وأن يسارع الحكام ولا يترددوا في أن يطبقوا هذه الشريعة. هذا يسأل عن، يقول: ما حكم تقنين الشريعة؟ وهل هو نوع من ترتيب المسائل فقط؟ تقنين الشريعة معناه أن تأتي بالشريعة، ولنقل على أحد المذاهب مثلا، أو نأتي بالشريعة حسب اجتهاد مجتهدين، وتوضع على شكل مواد قانونية ذات أبواب ومسائل، ذات مواد قانونية يرجع إليها عند التحاكم. فحينما توضع هذه المواد وتقر، يقال للقاضي أو الحاكم: احكم على ضوء هذه المواد والقواعد. هذا هو معنى تقنين الشريعة الإسلامية. وألفت رسائل في بيان حكم تقنين الشريعة، منها رسالة للشيخ بن بسام، رسالة جيدة طبعت قديما في حكم تقنين الشريعة الإسلامية، بيّن فيها أنه لا يجوز تقنين الشريعة الإسلامية لأنه يؤدي إلى أخطار كثيرة. كذلك أيضا الشيخ بكر أبو زيد له رسالة فيما هو أقل من تقنين الشريعة، وهو حكم إلزام القاضي بأن يفتي أو أن يقضي على مذهب من المذاهب، وأشار في ذلك أيضا إلى حكم التقنين. فالتقنين، تقنين الشريعة الإسلامية لا يجوز لأمور، منها أنه مدخل للقوانين، لأنك حينما تحول الشريعة إلى قوانين، إلى مواد شبيهة بالقوانين، يصبح كأنها هي والقوانين لا فرق. ومنها أنها إلزام، يعني أن فيها إلزاما للحكام والقضاة في أن يقضوا على ضوئها، وقد يتبين للقاضي من خلال الدليل وتمحيصه وتصحيح الأحاديث وتضعيفها وجمع الروايات ونحوها ما يخالف ما هو موجود في هذه المواد المقننة الموافقة للشريعة. وحينئذ فالواجب عليه أن يقضي بما ظهر له، مثل لو كان إنسان قاضي وهو ممن درس على المذهب الحنبلي مثلا، فتبين له في مسألة ما رجحان مذهب الشافعي، يجب عليه أن يقضي على مذهب الشافعي هنا، على ما ترجح لديه، التقنين يلغي هذه القضية، إضافة إلى يعني أخطار أخرى يؤدي إليها هذا التقنين. لذلك فإن تقنين الشريعة وإن كان في الظاهر مليحا جميلا يعطي الشريعة شيئا من الثبات ونحو ذلك كما يزعمون، إن أن هذه الأشياء كلها تخالف في الأصل مقتضى الشريعة التي تبنى على طاعة الله وطاعة رسوله. فمثلا وهذه من أقرب الأشياء أن المجتهد أحيانا يختلف اجتهاده، يختلف اجتهاده من وقت إلى وقت، لكن التقنين يلزمه في جميع الأوقات بأن لا يخرج عن هذا، عن هذه المواد التي أمامه. لكن المجتهد إذا اجتهد وتبين له خطأ اجتهاده السابق فإنه والحالة هذه يقضي بما ترجح لديه، وهذا أمر ظاهر جدا. يقول هنا يلاحظ أن الفقهاء حصل بينه وبين المحدثين بعض النقاشات، فما هي أسباب ذلك؟ لعل من أهم أسباب ذلك هو تعصب الفقهاء أحيانا لأقوال أئمتهم وظنهم أن هذا الإمام ما قال هذا القول إلا وقد بلغ الغاية في الوصول إلى الأدلة والاجتهاد ونحو ذلك، فينشأ عن ذلك أنه يتعصب لرأيه أو رأي إمامه ولو خالف ذلك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، بينما أهل الحديث منهجهم لا، هو أن يأخذوا بما صح من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا بالعكس، قد يغضب بعض أهل الحديث على بعض الفقهاء متناسين الأصول التي بني عليها، الأصول التي بنى عليها هذا الإمام قواعده، وهذا ظاهر جدا. فمثلا قد يأتي إنسان ويقول في الشريعة الإسلامية أن الزاني البكر غير المحصن حكمه كما في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، فيقول حكمه جلد 100 وأن يغرب عاما، وهذا في الصحيح. ثم يطلع على مثلا كتب الحنفية فيرى أن حكم الزاني البكر عندهم هو الجلد فقط بدون تغريب، فربما شن حملة على هؤلاء الفقهاء وقال كيف يتركون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون لا لا نأخذ إلا بنص القرآن، فجلدوهم 100 جلدة. فيأتي هو أو غيره ليطعن في هؤلاء ويتناسى ما هو السبب الذي من أجله لم يأخذ الأحناف رحمهم الله تعالى بالتغريب في هذا، هو سبب قاعدة أصولية الأولى أن تناقشهم فيها، وهو أنه إذا ورد الحكم الشرعي في نص ثم بعد ذلك بزمن ورد نفس الحكم بنص آخر لكن معه زيادة، مثل المثال الذي معنا آية قرآنية فيها أن الزاني يجلد 100 جلدة، وعندنا حديث يقتضي على أن الزاني يجلد 100 جلدة ويغرب عام، ففيه نفس الحكم السابق وزيادة. فالعلماء اختلفوا هل الزيادة، هل الحكم الثاني ناسخ للحكم الأول أو مخصص له، على قولين. الجمهور الشافعية والمالكية والحنابلة قالوا مخصص، وإذا كان مخصصا فلا يشترط أن يكون المخصص في درجة المخصص، ومن ثم أخذوا بالحديث وقالوا نعم البكر يجلد 100 كما في الآية والحديث ويغرب عنه. أبو حنيفة قال لا ناسخ، وإذا كان ناسخا فلا بد أن يكون الناسخ في درجة المنسوخ. قالوا لما كان القرآن مقطوعا به والحديث حديث آحاد فلا ينسخ حديث الآحاد القرآن الكريم فلا نأخذ به، فلا نأخذ به. إذن يبين لنا لماذا ما أخذوا بهذا الحديث، أيهما الراجح، هذه قضية أخرى. الرجح هو قول الجمهور في هذه المسألة، لكن المهم هو أن نفهم أن العلماء حينما يختلفون قد يختلفون أحيانا لتأصيل، بسبب تأصيل بعض الأصول. مثلا عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن الراوي إذا روى حديث وعمل هو بخلاف ما روى، فعند أبي حنيفة أنه يؤخذ بما عمل لا بما روى، وعند الجمهور أنه يؤخذ بما روى لا بما عمل. هذه مسألة تبين لك لماذا اختلفوا. وهكذا في بقية المسائل. ما نطيل في الأسئلة. هذا سؤال يقول عن رسالة مؤلفات ابن تيمية الموجودة في فتاوى وفي غيره، لعلي آتي بها غدا إن شاء الله للأخ السائل. يقول هل توقفت الدروس مسجد العواد؟ أقول نعم، هي متوقفة في الإجازة وستعود إن شاء الله تعالى في العام القادم. أما البديل عن اقتضاء الصراط المستقيم الذي انتهى في آخر دروس العام الماضي فهذا لم يحدث إلى الآن، لعله يتحدث مع أول الدروس إن شاء الله تعالى. نبدأ درس اليوم باستكمال سريع لدرس الأمس، لأن درس الأمس أيها الإخوة مهم جدا أن نفقهه وأن يفقهه المسلمون جميعا. فأقول تدخل الصليبيون مباشرة في الدول الإسلامية من أجل أن لا تطبق الشريعة الإسلامية، والعجيب أنها لا تزال إلى الآن تتدخل، وكل دولة إسلامية لا تطبق الشريعة إذا أرادت أن تطبقها انهالت الاعتراضات من كل جانب ضد تطبيق الشريعة الإسلامية. ففي تركيا بعد الحرب العالمية الأولى اشترطوا عليها في معاهدة لوزان، معاهدة اسمها معاهدة لوزان، اشترطوا على تركيا إقصاء الشريعة الإسلامية. وأيضا في مصر سنة 1937 ميلادية اشترطت الدول الصليبية لإلغاء الامتيازات ألا تحكم مصر بالشريعة الإسلامية. وكذلك أيضا في العراق فرض القانون الأساسي العراقي سنة 1944 لتعزيز مركز بريطانيا في العراق، وهذا القانون الأساسي لا ينص على تطبيق الشريعة الإسلامية. في مؤتمر لوزان الذي ذكرته قبل قليل وأحب أن أقف عنده، لأن تركيا خرجت مهزومة بعد الحرب العالمية، فدارت مفاوضات مطولة بين الدول الصليبية وبين تركيا. وفي مؤتمر لوزان وضع رئيس الوفد الإنجليزي كرزون 4 شروط للاعتراف بتركيا. 1 إلغاء الخلافة الإسلامية إلغاء تاما، 2 طرد الخليفة خارج الحدود، 3 مصادرة أمواله، 4 إعلان علمانية الدولة. إعلان علمانية الدولة. وفعلا طبق أتاتورك هذه الشروط، ولم تنسحب بريطانيا عن تركيا حتى تحققت هذه الشروط. وتعلمون جميعا أن أكبر علماني في العصر الحديث طبق العلمانية بشكل يعني خطير جدا ومسخ كامل لشعبه هو أتاتورك. وعندما نوقش الموضوع في مجلس العموم البريطاني واحتجت المعارضة على كرزون مندوبها لماذا تعترف بتركيا، لماذا لم تلغوا حتى تركيا، فأجاب كرزون قائلا إن القضية التركية قد قضي عليها، لن تقوم لها قائمة، لأننا قضينا على القوة المعنوية فيها وهي الخلافة الإسلامية. طبعا بكل ما في تركيا من مصائب في ذلك الوقت، وبكل ما فيها من أحيانا شركيات وتصوف وانحراف حتى في تطبيق الشريعة، ومع ذلك فإن الأعداء يرون أنهم لأنهم قضوا على البقية الباقية التي تنص على تطبيق الشريعة الإسلامية، الدستور الذي ينص على تطبيق الشريعة الإسلامية، يعتبره انتصارا. أيضا من الحرب على الشريعة الإسلامية إيجاد المحاكم القانونية المزاحمة للمحاكم الشرعية. فنابليون لما احتل مصر كان أول أعمال إنشاء محكمة القضايا، وهي هيئة مكونة من 12 قاضيا نصفهم من النصارى. وخليفة نابليون الفرنسي منه أنشأ لكل طائفة في مصر محكمة خاصة بها. وفي الجزائر أيضا أنشأت فرنسا محاكم عرفية للبربر، ومحاكم للأجانب، ومحاكم لأحبار اليهود. وكذلك أيضا وقع هذا في سوريا حينما قسم الفرنسيون سوريا إلى مسلمين فيهم سنة وشيعة وعلوية وإسماعيلية ودروز، وإلى نصارى كاثوليك موارنة، وإلى أيضا نصارى روم وأرثوذكس وبروتستانت إلى آخره، وحتى إلى يهود، ولكل طائفة في ذلك الوقت كان فيها محكمة. أيضا من الأمور التي حربت فيها الشريعة إبراز المدارس والمعاهد والكليات القانونية وتلميع خريجيها. في مصر أرسلوا سنة 1828 وفدا من الطلاب إلى فرنسا لدراسة القانون، وقد درسوا مختلف القوانين. وفي عام 1836 ميلادية أنشئت مدرسة الأنسن في مصر التي خصص جزء منها لدراسة القانون، وقد قام مدرسوها وطلابها بترجمة الكتب القانونية. وفي عام 1882 ميلادية في مصر أنشئت مدرسة الحقوق والإدارة، وكانت مناهجها لدراسة القوانين الأوروبية، ومعها مادة واحدة فقط باسم الشريعة الإسلامية. وكانت البداية يتولى التدريس فيها فرنسيون، ثم بعد الاحتلال الإنجليزي كان المدرسون إنجليزيين، ثم أساتذة مصريين. وفي سنة 1925 ميلادية أطلق عليها، على هذه الكلية، كلية الحقوق. وخريج كلية الحقوق يتسلمون المراكز والمناصب العليا في الدولة. هنا ملحوظات سريعة ختامية أقول فيها: أولا، ينبغي أن يعلم أنه يجب تطبيق الشريعة كاملا، وأنها لا تجزأ، فلا نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض، وإنما تؤخذ كاملة، تؤخذ كاملة. ثانيا، أن العالم يعيش فوضى تقتضي العودة إلى الإسلام وتطبيق الشريعة، وأنه لا صلاح للعالم في أوضاعه كلها وعلى رأسها أوضاعه الأخلاقية والسياسية والاقتصادية إلا بأن يحكم بشريعة الإسلام. كل ما يطبق من أنظمة وقوانين عدا شريعة الله فهو ناقص وهو باطل، ولا يمكن أن يؤدي لهذه الأمة، لا يمكن أن يؤدي إلى خير أبدا، لأن هذه القوانين ما هي إلا من وضع البشر. وأيضا خامسا، تطبيق الإسلام والشريعة لا ينافي أبدا التقدم الحضاري النافع، وهذه قضية واضحة جدا، وتاريخ الإسلام والحضارة الإسلامية خير شاهد على ذلك، فإنهم طبقوا الشريعة الإسلامية وتقدموا علميا. وما حضارت أوروبا كما نعلم جميعا إلا أثر من آثار تلك الحضارة الإسلامية باعتراف الأوروبيين أنفسهم. سادسا، سعادة الفرد والمجتمع أن يخضع لجميع شرع الله، لأنه خاضع لله سبحانه وتعالى في عبادته من صلاة وصيام وحج وفي أموره كلها. سابعا، ينبغي أن يحذر من أن تدخل الشريعة وتطبيقها أن تدخل في مداخل الاختيار والانتخاب، فلا بد من احترام الشريعة وأحكامها. وتطبيق الشريعة الإسلامية ليس أمرا موكولا لخيار أحد في ذلك. أقول هذه دراسة موجزة مختصرة عن أن الفقيه المهتم بدراسة الفقه الإسلامي يجب أن يعي هذه الحقيقة الكبرى، وهي تطبيق الشريعة الإسلامية، أن تطبيق الشريعة الإسلامية أمر واجب على الجميع لا خيار فيه لأحد، وأن مدارسته لهذا الفقه الإسلامي ليست مدارسة نظرية وإنما هي مدارسة عملية. ننتقل بعد هذا إلى الفقرة التي تليها ألا وهي بعنوان بين أهل الفقه وأهل الحديث. فكثيرا ما يقال أنه لماذا هناك نوع من الخلاف والصراع بين أهل الفقه وأهل الحديث، بين أهل الفقه وأهل الحديث، ولماذا نجد أن أهل الحديث أحيانا يعيبون على أهل الفقه وأهل الفقه أحيانا يعيبون على أهل الحديث. هنا أحب أن أقف وقفة مع كلمة للإمام الخطابي رحمه الله تعالى، قالها في مقدمة كتابه الذي شرح فيه سنن أبي داود والمسمى بمعالم السنن. قال رحمه الله تعالى: رأيت أهل العلم في زماننا قد انقسموا إلى فرقتين، أصحاب حديث وأثر وأهل فقه ونظر، وكل واحدة منهما لا تتميز عن وقتها في الحاجة ولا تستغني عنها في درك ما نحوه من البغية والإرادة، لأن الحديث بمنزلة الأساس الذي هو الأصل، والفقه بمنزلة البناء الذي هو له صحيح. في عهد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كان الفقه يقوم على اتباع الكتاب والسنة وإعمال الرأي والاجتهاد، ولم يكن الصحابة ما كان الإنسان في حياته يستطيع أن يجد لكل جزئية دليلها نصا، بل لا بد من الاجتهاد وإعمال الرأي في كثير من المسائل. فلم يكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم أئمة نقلة للحديث وهم أيضا أئمة فقهاء، لم يكن أيضا أبدا بينهم هذا الصراع الذي أشار إليه الخطابي في القرون المتأخرة والذي كان موجودا ولا يزال موجودا إلى الآن، لأن صاحب العلم في الحديث ينبغي أن يكون فقيها، ولأن الفقيه يجب أن يكون فقهه مبنيا على علم الحديث. وهذا يعطينا درسا بالنسبة لنا نحن طلبة العلم في هذه المسائل، يعطينا درس ألا نوجد فيما بيننا أو حتى في أثناء دراستنا وطلبنا للعلم الأرضية التي توجد هذا الصراع بين هؤلاء وهؤلاء، لأن الحديث هو المصدر، ولأن الفكر والفهم والاجتهاد ما هو إلا ضرورة لكل مجتهد يسأل أو يقضي أو نحو ذلك، فلماذا يكون الصراع بينهم؟ ومن ثم فإنني سأستعرض لكم استعراضا سريعا لنشأة المذاهب الأربعة وعلاقتها بمدرسة الحديث. فأقول إن الصحابة كما تعلمون جميعا كانوا يجتهدون، وهناك مسائل كثيرة جدا مرت عليهم واجتهدوا فيها واختلف اجتهادهم، سواء في أحكام الصلاة أو في أحكام الصيام أو في الحج أو حتى في المواريث وفي غيرها من الأحكام، وهذا ظاهر جدا لمن تتبع فقه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فلما جاء عهد التابعين كان من التابعين من يتحاشى القول بالرأي والاجتهاد، ولا يفتي إلا بنص أو أثر عمن سبقه. روى الإمام الدارمي عن ابن سيرين رحمه الله أنه كان لا يقول برأيه إلا شيئا سمعه. وذكر عن عطاء ابن أبي رباح أنه سئل عن شيء فقال لا أدري، قيل له ألا تقول فيها برأيك؟ قال إني لأستحي من الله أن يدان في الأرض برأي، إني لأستحي من الله أن يدان في الأرض برأي. وذكر عن الشعبي الإمام المشهور أنه كان يقول: إياكم والمقايسة، والذي نفسي بيده لئن أخذتم بالمقايسة لتحلن الحرام ولتحرمن الحلال، ولكن ما بلغكم عمن حفظ من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فاعملوا به. ومع هذا فوجد أيضا في التابعين من اشتهر عنهم الاجتهاد والقول بالرأي، فهذا ربيعة بن عبد الرحمن شيخ الإمام مالك يسمى ربيعة الرأي، وكذلك أيضا علقمة النخعي وإبراهيم النخعي وغيرهم من الأئمة كانوا يفتون ويجتهدون. مدرسة أهل الحديث، هذه المدرسة مدرسة أهل الحديث نشأت في الحجاز وخاصة في المدينة النبوية، ومن أبرز رجالات هذه المدرسة هم أئمة الحديث الذين كان لهم فكر، مثل الإمام مالك رحمه الله تعالى، ومثل الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وغيره من الأئمة. وهذه المدرسة مدرسة أهل الحديث تميزت بعدة ميزات، منها اهتمامهم بالأحاديث وكثرة الأحاديث عندهم واحتجاجهم بها، بل أيضا وفتاوى الصحابة لكثرة من عندهم من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، لأنكم تعلمون أن أغلب الصحابة بقوا في الحجاز ثم بعد ذلك تفرقوا، لكن بقي أكثرهم في الحجاز. ثانيا، تأثر هذه المدرسة ببعض أئمة الصحابة الحريصين على الاتباع، كعبد الله بن عمر رضي الله عنهما الذي كان يحرص حرصا شديدا على اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى تمسكه بالآثار، كما أن أيضا هذه المدرسة تميزت ببغضهم وكرههم للرأي وكثرة إعمال العقل والذهن خاصة في مقابل النصوص. ولهذا فإن هذه المدرسة عنيت بالسنة وصار لهم منهج في أخذ الأحكام الشرعية يتميز دائما بالاحتجاج بالحديث، فتجد الواحد منهم يسأل السؤال فيجيب أحيانا بحديث رسول الله، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. وبلا شك أن هذا المنهج منهج أهل الحديث هو منهج عظيم، وهو منهج كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والأئمة من بعدهم، كانوا حريصين أيضا على ألا يخرجوا عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحكامه. في مقابل مدرسة أهل الحديث نشأت مدرسة الرأي، وكان الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود قد أقام في العراق حين أرسله عمر بن الخطاب إلى العراق، وكتب خطابا إلى أهل العراق قائلا، يقول عمر: إني بعثت عمار بن ياسر أميرا، وعبد الله بن مسعود معلما ووزيرا، وهم من النجباء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل بدر، فاقتدوا بهما وأطيعوا واسمعوا قولهما، وقد آثرتكم بعبد الله على نفسه. هكذا يقول عمر بن الخطاب، يقول: يا أهل العراق، لقد آثرتكم بعبد الله بن مسعود على نفسه. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين عن ابن مسعود: إنه كان لا يكاد يخالف عمر في شيء من مذهبه، لا يكاد يخالف عمر في شيء من مذهبه. ثم أيضا انتقل مجموعة من الصحابة إلى العراق. كان من أبرز تلاميذ عبد الله بن مسعود علقمة ابن قيس النخعي. وعن علقمة هذا أخذ العلم إبراهيم النخعي الإمام المشهور. إبراهيم النخعي روي عنه أنه كان لا يعدل بقول عمر وابن مسعود إذا اجتمع، إذا اجتمع قول ابن مسعود مع قول عمر بن الخطاب كان لا يعدل به قول آخرين. وإبراهيم النخعي هذا أخذ عنه الفقه حماد ابن أبي سليمان، وحماد هذا هو شيخ الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، والإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت هو شيخ مدرسة الرأي. أهم ما يميز مدرسة الرأي هذه هو كون حديثهم أقل من حديث مدرسة أهل الحديث. فإذا جئت إلى كثرة الأحاديث تجد أن أهل الحديث يحتجون كثيرا، أهل الرأي يحتجون بالحديث لكن أقل، وإذا قل الحديث فإن الإنسان يعمل رأيه في كثير من المسائل. ثانيا عنايتهم بالبحث عن العلل والمقاصد في الفقه والتشريع، وكثرة البحث عن العلل والمقاصد تولد المقايسة كما هو معلوم في القياس. تعرفون الأدلة الشرعية في أصول الفقه: الكتاب، السنة، الإجماع. هذه كلها مرتبطة بالدليل، لأن حتى الإجماع مرتبط بدليل الكتاب أو السنة. الرابع القياس. القياس لا يمكن أن يتم القياس إلا بجامع العلة، فإذا لم تعرف العلة لا يمكن أن تقيس، لكن إذا عرفت العلة فإن الإنسان يقيس كما هو معروف في كتب أصول الفقه. ثالثا كثرة تفريعهم المسائل الفقهية وإعمال الرأي في كثير من المسائل. وفعلا نشأت هذه المدرسة، مدرسة أهل الرأي الذي كان على رأسها الإمام أبو حنيفة وأصحابه، علما بأن هاتين المدرستين لا يعني أن كل واحدة منهما مدرسة مستقلة، لا يعني أن كل واحدة منهما مدرسة مستقلة، بل بينهما تداخل. فأهل الحديث ليسوا فقط يتلون الأحاديث، وإنما أهل الحديث أيضا يجتهدون ويفتون في بعض المسائل، يعملون اجتهادا لأنهم مأمورون بذلك. وكذلك أيضا أهل الرأي يعتمدون على الأحاديث النبوية، على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن الأولون غلب عليهم الحديث، والآخرون أهل الرأي غلب عليهم الرأي والاجتهاد. وإلا فتعلمون جميعا أن هاتين المدرستين متداخلتان. فمثلا محمد بن الحسن صاحب الإمام أبي حنيفة، محمد بن الحسن الشيباني صاحب الإمام أبي حنيفة إمام وفقي، لكن أيضا هو محدث. الإمام أبي حنيفة نفس الشيء. فهؤلاء الأئمة في ذلك الوقت لم يكن بينهم من الصراع ما هو موجود عند بعضهم، إلا حينما يخالف الحديث النبوي ويقدم الرأي عليه، فإن أئمة أهل الحديث يعترضون هنا ويغضبون لذلك. وكما سمعتم حتى بعض الصحابة الذين قالوا: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. فإذا وجد من يقول قال أبو حنيفة ويترك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا شك أنه مخطئ، يثير غضب من أمامه. هنا تعرضنا للإمام مالك شيخ المالكية، وللإمام أبي حنيفة شيخ الحنفية. الشافعي رحمه الله تعالى شيخ الشافعية جاء بعد ذلك، لأنه تتلمذ على الإمام مالك. وتعلمون أن أبا حنيفة قبل الإمام مالك، وإن كان عاصره في آخر حياته، لكن الإمام مالك هو شيخ الإمام الشافعي. بل إن الإمام الشافعي التقى وتتلمذ على أحد أصحاب أبي حنيفة، وهو محمد بن الحسن الشيباني. فالشافعي شيخه الإمام مالك، وأيضا من شيوخه محمد بن الحسن صاحب الإمام أبي حنيفة. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى كان إماما فذا، ولهذا فإنه مزج بين الطريقتين، طريقة أهل الحديث وطريقة أهل الرأي، مدرسة أهل الحجاز ومدرسة أهل العراق. فنشأ عند الإمام الشافعي ذلك الفقه المميز، ولهذا فإن الشافعية رحمه الله تعالى تميز بعدة أمور، منها عنايته بالحديث. بل إن له الأثر الكبير على أهل العراق في أن يهتموا بالحديث، لأنه رحمه الله تعالى رحل إلى أهل العراق وناظرهم، وجرت بينه وبينهم قصص عديدة تبين انتصار الإمام الشافعي رحمه الله تعالى لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا فإن هذا الإمام عني بالحديث وانتصر له، وأثر على مدرسة أهل الرأي في عنايتهم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا عني بالتأصيل وتأصيل المسائل، وسيأتينا هذا في التعرض لقضية ومسألة أصول الفقه وكيف نشأ. وكذلك أيضا فإن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى كان عالما كبيرا باللغة العربية. لهذه الأمور تميز فقه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في أنه فقه يجمع بين المدرستين. لكن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى غلب الفقه عليه والتأصيل بالنسبة للحديث. لو جينا للإمام الشافعي لوجدنا أن الفقه وأصول الفقه غلب عليه، ولهذا كان من تلامذة الإمام الشافعي الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. الإمام أحمد تتلمذ على الإمام الشافعي، لكن الإمام أحمد رحمه الله تعالى عني عناية كبرى بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى إن بعض من كتب في نشأة الفقه ونحو ذلك بعضهم لا يعد الإمام أحمد إلا أنه من أهل الحديث، ومع هذا كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى وهو صاحب المسند وصاحب فضائل الصحابة وصاحب كتاب الزهد وغيره من الكتب، ويكفي أن المسند يعتبر من أوسع المجموعات الحديثية على الإطلاق. أقول الإمام أحمد مع ذلك كله كان فقيها مجتهدا، وكان يفتي في المسائل التي ترد عليه، ولذلك جمع من مسائله جمع له من المسائل، وجمع التلاميذ من مسائله من أولاده ومن غيرهم، جمعوا من المسائل ما لم يجمع لأي إمام قط، لا الإمام مالك ولا أبو حنيفة ولا الشافعي، وكلها مسائل جمعت لهذا الإمام العظيم، فيها إفتاء وحكم وبيان لمسائل كثيرة جدا عقدية وأحكام شرعية مختلفة. ومن هنا ظهر مذهب الحنابلة، ظهر مذهب الحنابلة. فإذا جئنا لنميز الأئمة الأربعة فإننا سنقول مذهب المالكية غلب عليه علم الحديث مع الاجتهاد، مذهب الحنفية غلب عليهم الرأي مع عنايتهم بالحديث، مذهب الشافعية الشافعي جمع بين الأمرين لكن غلب عليه الفقه، مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى جمع بين الطريقتين لكن غلب عليه الحديث. ولسنا بصدد المفاضلة بين هؤلاء الأئمة رحمهم الله تعالى، فإنهم كلهم أئمة مجتهدين، ولا نجزم ونقطع بأن نقول مذهب الإمام فلان هو الذي يمثل الرأي الراجح في جميع المسائل من أولها إلى آخرها، لكن يهمنا نحن أيهم أقرب إلى المنهج الصحيح، أيهم أقرب إلى المنهج الصحيح. هل المنهج الصحيح أن تعنى بالتأصيل وتفتي على ضوء الأصول فقط، ومن ثم فإنك ستعزل الحديث جانبا، أو أن تعنى بالإفتاء على ضوء الحديث والحكم على ضوء الحديث ولا تغفل عن التأصيل؟ أقول هاتان مدرستان بارزتان، لكن سيأتينا إن شاء الله تعالى في المنهج الصحيح لدراسة الفقه ما يبين ما هو الأولى لطالب العلم. الفقرة الأخيرة من درس اليوم هي بعنوان المنهج في دراسة الفقه. فأقول أولا ينبغي أن نجمع بين مدارسة الفقه والحديث، أي أن طالب العلم ينبغي له أن يدرس القرآن الكريم وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يدرس الفقه، فلا ينبغي لطالب العلم أن يبدأ بالفقه فقط دون مدارسة لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا فإنني أنصح طالب العلم الذي يريد دراسة الفقه أن يعنى بدراسة أحاديث الأحكام، وأحاديث الأحكام على أربع درجات: أولها عمدة الأحكام للإمام المقدسي التي جمع فيها أحاديث الأحكام التي اتفق عليها البخاري ومسلم، ثم يأتي في الدرجة التي تليها أن يدرس طالب العلم بلوغ المرام لابن حجر العسقلاني، ثم يأتي في الدرجة الثالثة أن يدرس طالب العلم منتقى الأخبار لأبي البركات بن تيمية، ثم في الدرجة التي تليها أن يدرس أحد ثلاثة كتب تجمع بين هذه: السنن الكبرى للبيهقي، صحيح السنن الكبرى في فقه الشافعي لكن بناه على الأحاديث والآثار، والسنن الكبرى يعتبر من أوسع المجموعات الحديثية على أبواب الفقه، وفيه من الأحاديث والآثار العجب العجب. السنن الكبرى للبيهقي، أو مصنف ابن أبي شيبة، أو مصنف عبد الرزاق. صحيح أن هذه الكتب قد تعنى بالآثار، لكن أيضا هي تذكر الأحاديث المرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا أضيف إليها العناية، وهذه الفقرة الثانية، العناية بتبويب أئمة الحديث وفقههم، ومن هؤلاء الإمام البخاري، خاصة إذا اطلع على شرحه فتح الباري. فالإمام البخاري رحمه الله تعالى له تبويب وفقه عجيب في كتابه الصحيح، فطالب العلم إذا اطلع على هذه الأبواب وعلى ما ذكره البخاري من الأحاديث تعطيه ملكة في الفقه لا يستغني عنها طالب علم أبدا. ثالثا، لما نأتي إلى كتب الفقه نفسها، فما هي الطريقة لدراسة الفقه؟ أقول هناك رأيان. رأي يرى أن طالب العلم عليه أن يتجه لدراسة الفقه من خلال الحديث، وأن لا يتقيد بمذهب إمام معين، بل يجمع في مسائل الفقه ما ترجح لديه على ضوء مدارسته للسنة النبوية، وهذا يمكن أن يسمى بمنهج أهل الحديث، لا يتقيد بمذهب معين، وإنما يقرأ السنة ويتدارسها، ومن خلالها تأتي تفاصيل الأحكام بدون أن يتقيد بمذهب إمام، يعني لا يبني معرفته في الفقه على مذهب إمام أو كتاب من كتب المذاهب المعروفة. الرأي الثاني يرى أن طالب العلم المبتدئ لا يزال في درجة المقلد ونحوه، ومن ثم فالواجب عليه أولا أن يتقيد بدراسة الفقه في كتاب محدد لأحد المذاهب المعروفة، يختار كتابا في الفقه الحنبلي أو الشافعي أو المالكي أو الحنفي ويدرسه ويتعمق فيه ليكون ذلك مبتدأ له في طلب العلم. والذي يترجح لي والله أعلم أن الإنسان يمكن أن يجمع بين الطريقتين على النحو التالي: واحد، أن يكون دارس الفقه ممن له عناية بالسنة ومصطلحها والحرص على حفظ سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ثانيا، يختار في البداية متنا أو كتابا في أحد المذاهب الفقهية ويستوعبه ويتوسع فيه ما أمكنه التوسع، لكن لا بد أن يختار، وهذا الذي أراه، أن الإنسان في بداية طلبه للعلم لا بد أن يختار أحد الكتب الفقهية في أحد المذاهب ويدرس هذا الكتاب من أوله إلى آخره، وإذا أمكن في أثناء مدارسته أن يتعمق في الكتاب داخل المذهب نفسه. فإذا كان في المذهب المالكي مثلا يعرف رأي الإمام مالك، رأي تلامذته، رأي المتأخرين منهم، بعض المداخل المذهب ونحو ذلك، فيحرص على هذا. ومثله مثلا لو اختار مثلا في مذهب الإمام أحمد، يتوسع أحيانا في إذا كان هناك روايات أخرى يعرفها. المهم كلما كان خبيرا بأصول المذهب ومنطلقاته فهو أولى. ثالثا، من ناحية العمل والتطبيق، فطالب العلم في أثناء ذلك يرجع إلى ما ترجح إليه الدليل ويعمل به ولو كان مخالفا لكتاب الفقه الذي يدرسه. وهذه نقطة مهمة جدا، ينبغي لطالب العلم أن لا يصده مدارسته لمتن من متون الفقه أو لكتاب كتب الفقه وتعمقه فيه أن يعرف الرأي الصحيح والدليل الصحيح في بعض المسائل. رابعا، بعد تكوين الملكة واستظهار أصول العلم هذا، فإنه إذا جمع بين المسائل السابقة التي ذكرتها ينتقل تدريجيا إلى منهج أهل الحديث، إلى منهج أهل الحديث. منهج أهل الحديث هو عدم التعصب لمذهب من المذاهب، وأن الرأي الصحيح هو ما دل عليه الدليل، سواء كان موافقا لمذهب أبي حنيفة أو لمذهب الشافعي أو لمذهب مالك أو لغيره من الأئمة، ما دل عليه الدليل الصحيح. ولهذا فإن هذا هو المنهج الصحيح الذي يجب عليه أن يكون عليه المسلم. لكن نظرا لأن هذا المنهج لا نستطيعه نحن طلاب العلم، لا نستطيع نحن طلاب العلم الآن أن نتحول إلى مجتهدين نطلع على كتب الحديث وننتهي فيها إلى اجتهاد وترجيح إلى آخره، لا، هذا صعب علينا في هذه المرحلة، بل نؤسس أنفسنا تأسيسا فنعنى بالسنة وبحفظها، نعنى بمصطلح الحديث، أيضا نعنى بدراسة كتاب من كتب الفقه المذهبية ونتعمق فيه. ولهذا فإن الأمر الخامس هو ملحوظة، وهي أنه لما كان الإنسان لا يستطيع أن يصل في جميع المسائل إلى الترجيح بالدليل في وقت واحد، فهو محتاج إلى أن يتقيد بأحد المذاهب الفقهية. بمعنى أنك لو أتيت لأحد المهتمين جدا في علم الحديث فلربما يكلمك في مسألة من المسائل ويذكر لك الأدلة والترجيح ويبين لك طرق الحديث وروايات إلى آخره ثم يرجح لك، لكن هل يستطيع هذا في كل مسألة من المسائل؟ لا، صعبا على المسائل، صعبا عليه. إذا ماذا يصنع؟ الآن حضرت الصلاة، سيصلي، وفي الصلاة ما يقارب 200 مسألة، ربما هو في 5 أو 6 أو 10 مسائل درسها وعرف الدليل واجتهد، لكن بقية المسائل تجده رغما عنه سيعمل بما كان عليه بما فهمه وعرفه في مذهبه السابق. هذا في الصلاة اللي هي أحد أركان الإسلام. فلو جئت إلى الصيام، لو جئت عاد إلى الأبواب الأخرى في البيوع والوكالة والكفالة والصلح والخيار والحجر والربا والوصية والنكاح والطلاق والجهاد إلى آخره، لوجدت أنه لا يستطيع. إذن لابد أن يتمكن من جمع شتات العلم أولا، وهذا لا يكون إلا على أحد المذاهب المعروفة، ثم بعد ذلك يبدأ يجتهد في المسائل بما ترجح لديه الدليل منها. ونكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. يقول: ذكرتم تدخل الصليبيين عن ود تطبيق الشريعة، ولم يذكر فضيلتكم الوسيلة التي يجب أن يتنبه لها طالب العلم للحفاظ على الشريعة وتطبيقها. الحقيقة أن تبين الخطر الواقع في الأمة الإسلامية يوقظ في قلب كل طالب علم الوعي لأهمية هذا الخطر والعمل لدرءه. الأمة الإسلامية كما تشاهدون رفضت إلا ما عصم الله أن تطبق الشريعة الإسلامية، فيأتي دور طالب العلم في الدعوة إلى ذلك والعمل له بالأساليب المشروعة. بالأساليب المشروعة. وأنتم تعلمون جميعا أن مهمة طلاب العلم في كل بلد هي مهمة علمية ودعوية وتربوية. فإذا قام طلاب العلم بما أوجب الله سبحانه وتعالى عليهم فإن من ضمن الواجبات هذا الواجب ألا وهو تنحي تلك البلاد التي تنتسب إلى الإسلام عن تطبيق شريعة الله سبحانه وتعالى. يقول: هل تفضلتم بذكر بعض المراجع التي تذكر شيئا عن تطبيق الشريعة ومعوقاتها؟ وما هو دور العلماء في ترسيخ القناعة لدى الناس بضرورة تطبيق الشريعة؟ الناس في الغالب مقتنعون بتطبيق الشريعة الإسلامية، وإنما الدور الذي يجب أن يقوم به العلماء هو الدور العملي، هو الدور العملي حتى يصبح تطبيق الشريعة لازما. لأن من أنكر المنكرات هذا المنكر. هناك منكرات كثيرة، منها الشرك بالله وأنواعه متعددة، ومنها ما دون ذلك. وهذا النوع من الكفر الذي هو رفض تطبيق شريعة الله سبحانه وتعالى من أوجب الواجبات على العلماء أن يبينوه للناس وأن يدعوا إليه. وبالنسبة للمراجع التي تحدثت عن تطبيق الشريعة فإن المراجع كثيرة التي تحدثت عن كمال الشريعة الإسلامية، عن وجوب تطبيق الشريعة الإسلامية، كثيرة جدا. ومنها كتاب لعمر الأشقر بعنوان الشريعة الإسلامية للقوانين الوضعية، ورسالة للشيخ بن حميد عن كمال الشريعة الإسلامية. وأظن في الساحة كتب متعددة حول هذا الموضوع. هذا سؤال يقول: كثيرا ما نرى من يخبر عن الله تعالى بأوصاف لم ترد في الكتاب أو السنة مثل الصانع ونحوها كالفارج والكافي، فهل هذا سائغ؟ ثم هل من ضابط في هذه المسألة للتفريق بين الاسم والصفة والإخبار عن الله تعالى؟ نقول: نعم، في ضابط دقيق جدا، وهو أننا لا نثبت لله من الأسماء والصفات إلا ما ورد في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وباب الإخبار أوسع. باب الإخبار هو أن تخبر خبرا، بمعنى أن تخبر عن الله سبحانه وتعالى بأنه هو خالق الكون وهو صانع ونحو ذلك. والباب الآخر أن تثبت له الصفة، فتقول: من أسمائه تعالى الصانع، ومن صفاته كذا وكذا. ففي الحالة الثانية لابد أن يكون الاسم أو الصفة ثابتا في الكتاب أو في السنة الصحيحة. وفي الحالة الأولى يتساهل في الإخبار. ولا يعني قولنا إنه يتساهل في الإخبار أنه يتحول إلى قاعدة فيصبح الإنسان دائما يخبر عن الله سبحانه وتعالى بهذه الأوصاف التي لم ترد، لا، وإنما عند الحاجة إلى ذلك. مثل إنسان يترجم كلام فإنه قد يحتاج أحيانا إلى بيانه ببعض العبارات ولو لم ترد. لكن الأولى بالمؤمن أن يستخدم في حق الله سبحانه وتعالى الأسماء والصفات الواردة وأن لا يتعداها. يقول ذكرتم مقولة الخطابي، فهل مقولته هذه تعم جميع الفقهاء أو جميع المذاهب؟ بل وجد من الفقهاء من جمع بين الحديث والفقه، وذلك مثل الإمام أحمد رحمه الله تعالى، فهل تعم قوله هذا؟ لا، الخطابي يتحدث عن وضع جرى فيه نوع من التعصب بين الفريقين والتناوب، وهذا هو الذي لا يجوز، وذكره الخطابي وهو منهي عنه. لكن كون عالم ما غلب عليه الحديث أو غلب عليه الفقه لا إنكار فيه. الإنكار هو أن ينكر كل طرف ما مع الآخر من حق، أن ينكر كل طرف ما مع الآخر من حق. فالفقهاء مثلا أو من غلب عليه الفقه لا يجوز له أن يتعدى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول إمام مهما علا نجمه في الفقه. وكذلك أيضا بالنسبة لعالم الحديث لا يستغني عن شرح العلماء وكلام الفقهاء، لأنه يخشى عليه أن يشذ أحيانا في فهم حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منسوخ أو مخصص أو غير ذلك من الجوانب التي تؤثر على تطبيقه والعمل به. هل الإمام الشافعي عنايته بالحديث أكثر من عنايته بالفقه؟ نحن ذكرنا أنه بالعكس، الإمام الشافعي عنايته بالفقه وتأصيله أكثر من عنايته بالحديث، بخلاف الإمام أحمد رحمه الله تعالى فإن عنايته بالحديث أكثر، فهو إمام محدث فقيه. هذا يقول: ما حكم التسبيح بالسبحة أدبار الصلوات؟ وتعلمون انتشار الصوفية التي يقوم أفراده باستخدام المسابح، فهل ينكر عليهم؟ نعم. ثم ذكر أو أشار إلى فتوى لأحد المشايخ في جوازها، الذي يظهر والله أعلم أن السبحة بدعة، وقولنا إنها بدعة لا يعني أنها مثل بدعة الصوفية ونحوهم، لا، بل هي بدعة خفيفة، لكننا لا نقرها ونقول إنها بدعة. وقد جرى نقاش منذ زمن طويل حول السبحة بين بعض العلماء خارج هذه البلاد، هل هي بدعة أو ليست بدعة؟ والذي يظهر أنها بدعة لأمرين: أحدهما أنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسبح بيده، والأمر الثاني إنكار الصحابة على من سبح بالحصى، والسبحة شبيهة بالحصى، والعلم عند الله تعالى. يقول: ما هي المذاهب الأربعة وعلاقتها بالحديث؟ المذاهب الأربعة معروفة: المالكية والشافعية والحنابلة والحنفية. علاقتها بالحديث، إن كان يقصد بحديث الرسول، فكل هذه المذاهب ترى حجية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وتأخذ به، لكن كل يأخذ من الحديث بما صح عنده. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى له رسالة بعنوان رفع الملام عن الأئمة الأعلام، ذكر فيها أسباب اختلافه. انتهى الشريط الثاني، وللمادة بقية على الشريط الثالث.